بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس سابق الكلام على ما يتعلق بالإسناد العالي والإسناد النازل، وذكرنا أن القسمة الثنائية الإسناد العلو والمطلق، والعلو ماذا؟ النسبي، وأن العلو المطلق يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعلو ماذا؟ النسبي مختص بإمام ذا صفة ماذا؟ علية، كالمحدثين سفيان وما كان في معناه. وذكرنا أيضا تفريعا على القسم الثاني، ألا وهو ما يتعلق بالعلو النسبي. ذكرنا تفريعا على العلو ماذا؟ النسبي. فكم التفريعات على العلو النسبي الذي مرت معنا؟ أربعة: موافقة، بدل، مساواة. الذي يظهر المصافحة ترجع إلى الثلاثة كما سأتي إن شاء الله نبينها. إذن عندنا ثلاثة والمصافحة مفرعة على هذه الأقسام الذي مرت معنا كما سنذكر، يعني ماذا؟ إيضاح المثال، إيضاح ماذا؟ المثال. فهذه كالتفريع، هذه فرع على العلو ماذا؟ النسبي، معنى أن العلو المطلق ما في تفريع عليه، التفريع إنما هو على العلو النسبي. طيب الموافقة، أي صورة الموافقة؟ مثال على الموافقة، مثال على الموافقة. الآن نريد عندك ايوه بين البخاري وبين النبي، يعني عندنا متن يرويه الامام البخاري، اذا رويت انا هذا المتن من طريق الامام البخاري سارويه بثمانيه من الرجال، واذا رويت من غير طريق الامام البخاري وصولا الى هذا المتن سارويه بسبعه ماذا؟ من الرجال، بسبعة ماذا؟ من الرجال، أي بمعنى إذا رويت عن شيخ البخاري، يعني أنا ماتي من طريق البخاري وإنما أوافق البخاري في شيخه، عندي إسناد ليس له علاقة بإسناد البخاري، ليس له علاقة بإسناد البخاري، ألتقي فيه مع شيخ الإمام البخاري، مثل قتيبة ماذا؟ ابن سعيد، هذه تعتبر ماذا؟ موافقة، وافقت البخاري في شيخي، وهو قتيبة ماذا؟ ابن سعيد. هذا القسم الأول. الثاني وهي ما يتعلق البدل، البدل وهي يوافق الشيخ، يوافق الشيخ البخاري في شيخ شيخه، القعنبي شيخ شيخه، القعنبي شيخ شيخ الإمام البخاري، يعني أعلى من قتيبة بن سعيد، هذه تعتبر ماذا؟ بدل، أبدلت عن قتيبة القعنبي الذي يروي عن الإمام مالك، تسمى هذه ماذا؟ يسمى هذا بالبدل، يسمى هذا بالبدل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة المساواة، ها؟ يعني كلا الإسنادين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد متساوي، كأن يكون الإمام النسائي يروى حديثا لأحد عشر راويا، يأتي الحافظ ابن حجر يتأتى له أن يروي نفس هذا الحديث، قد يصح السند وقد لا يصح كما ذكر الحافظ، وإنما التمثيل مطلقا، لأنه نبه على هذه القضية، قال نعم مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني قد يصح ولا يصح، يعني يشير البخاري لهذا، فيكون هذا من قبيل المساواة، يكون من قبيل ماذا؟ المساواة، أي بمعنى أنه يتأتى الحافظ ابن حجر أن يساوي الإمام النسائي في عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى عندنا المصافحة، إيش المصافحة هذه؟ سلم عليك، هي صحيح سلام، مصافحة يعني في المعنى مصافحة، تلقاه تسلم عليه. كيف تكون المصافحة هذه؟ يعني فيما مر معنا إسناد ما يتعلق بالبدل والموافقة، كيف سيصافح الحافظ ابن حجر الإمام البخاري؟ نعم، إلى 12 واضح معنى أنه سيكون من تلاميذ، أي كأن البخاري تلميذ لمن؟ للحفظ بن حجر، وعادة التلاميذ إذا لقوا المشايخ يسلم عليهم. إذن هذا يكون عند المصنف إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر، ويأتي إنسان عنده إسناد بإثنى عشر حتى يكون أقل من المصنف، أي فكأنه مر عن طريق المصنف فكان أحد طلابه، أي الحافظ ابن حجر طالب ماذا لي الإمام البخاري. وفي المثال الذي ذكره في المساواة طالبا ماذا الإمام النسائي، كأن يكون السند عند الحافظ يرويه بإثنى عشر راويا، والنسائي يرويه ماذا بأحد عشر راويا، فيكون من تلاميذ النسائي. وعادة التلاميذ إذا لقوا المشايخ سلموا عليهم، وهذه تسمى بالمصافحة، هذه صورة المصافحة. الحافظ ابن حجر ما وضحها، لكن هذه صورة ماذا المصافحة. هذا الذي مر معنا فيما يتعلق بالتفريع، ما يتعلق بالتفريع على المسألة، يعني وهما يتعلق بالإسناد النسبي، علو الإسناد النسبي. ومر معنا أنه يقابل العلو بأقسامه النزول، يقابل العلو بأقسامه ماذا النزول، هذا قد بيناه ووضحناه. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى قال: خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، غير تابع ماذا للنزول، وبين الحافظ أن هذا قد يقع وذكرنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا نوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. عندك هكذا اللفظ، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، هذا قرأناه. طيب، مثل السن واللغي. طيب، قال: ومنه، أي ومن جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، وصحابة عن التابعين، وشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنهما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنهما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. ولقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق، قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن واللقي أو المقدار، في السن أو اللقي أو المقدار، قال: فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر، والأكابر عن الأصاغر قد تكون حسا وقد تكون يعني معنى، من حيث الحس ومن حيث ماذا المعنى. واجتمعت في رواية يعني بعض الصحابة عن بعض التابعين، اجتمعت في رواية بعض الصحابة عن بعض ماذا التابعين، اجتمعت هذه ماذا الأوصاف، السن الصحابة أكبر، واللقي أي باعتبار يعني لقي المشايخ اللي أعلى من التابعين، وهكذا في القدر هم صحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم، فاجتمع في حقهم، اجتمعت هذه الأمور ماذا في رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين، وهي في السن واللقي أو في المقدار، في السن أو اللقي أو المقدار. أما ما يتعلق بالمقدار والجلالة هذه ما لها علاقة، لأن المبحث هنا تتعلق يعني الأحاديث صحة الأحاديث وضعف الأحاديث. فجلالة الرجل وقدر الرجل هذه لا معنى لها فيما يتعلق بالحديث. والأمر فيما يتعلق بالسن وما يتعلق باللقي، ما يتعلق بالسن وما يتعلق ماذا باللقي. نعم. قال فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني اصطلح العلماء على تسمية هذا الشيء رواية الأكابر عن الأصاغر، فهي عامة، هي عامة. فإن روى الراوي عن من هو دونه، رواية الراوي عن من هو دونه، ما هو المصطلح عليها عندهم؟ مصطلح عليها أنها رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني هذا من حيث التعميم، من حيث ماذا؟ التعميم. ثم بعد ذلك فرع عليها، قال ومنه أي من هذا القسم رواية الأكابر عن الأصاغر، أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه. ما هو المطلق الأول؟ أكابر عن الأصاغر، ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه رواية الآباء عن الأبناء، الصحابة عن التابعين، الشيخ عن التلميذ، وهكذا من حيث ماذا؟ العموم. لكن في قوله الأكابر عن الأصاغر، والكبير كما مر معنا قد يكون سنا وقدرا، وكذلك من حيث ماذا؟ اللقي. أخص من هذا وهي ما يتعلق برواية الأكابر عن الأصاغر بالوصف الذي مر معنا سنا ولقي ماذا وقدر، هي ما يتعلق ب يعني ما هو أخص منه. ما هو الذي أخص ماذا منه؟ قال رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، أي كأن هذا فرع من أصل، وكأن هذا قيد من شيء مطلق، ذاك المطلق يعني يعم، وهذا خاص بنوع ماذا معين، وهي رواية الآباء عن الأبناء، فهي فرع عن رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن الأب كبير والابن صغير، هذا معناه. قال والصحابة عن التابعين، وهكذا أيضا الصحابة في السن أيضا وفي القدر، في السن وفي ماذا وفي القدر أيضا، وهكذا في اللقي. قال الصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه بالمعنى الأول، وهي ما يتعلق بالسن وما يتعلق كذلك يعني ماذا بالقدر، وما يتعلق بشيء أن هذا الشيخ وهذا التلميذ. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك كرواية أتباع التابعين عن التابعين، أو التابعين عن أتباع التابعين، رواية التابعي عن أتباع التابعين، هذا من هذا المعنى. قالوا في عكسه كثرة، ما هو الذي عكسه كثرة؟ الأصل وهي ما يتعلق برواية الصغير عن الكبير، والتابعي عن الصحابي، وتابع التابعي عن التابعي إلى آخره، هذا معنى. قالوا في عكسه كثرة، أي بمعنى أن تلك الأقسام قلة، أن يروي الصغير أن الكبير عن الصغير، والشيخ عن التلميذ، والصحابي عن التابعي، هذا موجود لكن قليل، والجادة والأكثر هي رواية التابعين عن الصحابة، وأتباع التابعين عن التابعين، والأبناء عن الآباء، والصغير عن الكبير. قال لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، الجادة المسلوكة الغالبة. ولماذا يذكرون هذا الفن وهي ما يتعلق بفن رواية الأصاغر عن الأكابر؟ ما فائدته؟ ألف فيه العلماء ماذا مؤلفات؟ من أجل ألا يحصل وهم أن الحديث أو أن السند فيه قلب، يعني تقول فلان هو الأب عن ابنه، تقول أعكس لعلك قلبت، العادة الابن يروي عن الأب، فألفوا فيه من أجل هذا الأمر، هذه هي فائدته، هذه ماذا فائدته؟ خشية أن يتوهم ماذا القلب، خشية أن يتوهم ماذا القلب، يقولون إذن هذا السند فيه شيء من القلب، هذا السند فيه شيء ماذا من القلب. أو قد يقال وهي علة أخرى أن هذا أفضل من هذا، لما يكون الابن يروي الأب يروي عن الابن، يقولون لعل الابن أفضل من الأب، فألف العلماء مؤلفات، ألف العلماء مؤلفات لأجل نفي هاتين التهمتين، التهمة الأولى حتى لا يقال هذا فاضل وهذا مفضول، وحتى لا يتوهم أن الإسناد فيه قلب، فألف العلماء وجمعوا مصنفات، وهذا الذي حصل فيه رواية الأكابر عن الأصاغر عموما، ويتفرع منها رواية الآباء عن الأبناء، الصحابة عن التابعين إلى آخره، هذا قد ألف فيه العلماء مؤلفات، ولكن الحاصل من حيث الواقع هو قليل كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والأكثر الجادة. ما معنى الجادة؟ الصغير يروي عن الكبير. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه أي من هذا النوع، من هذا النوع ما هو الأول؟ الآباء عن الأبناء، وفرع عليه الصحابة عن التابعين إلى آخره. قالوا في عكسه كثر، ثم قالوا منه أي من رواية الأكابر عن الأصاغر من روى عن أبيه عن جده، أي ومنه لا من النوع الثاني، نعم. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة، هو منه أي من النوع الثاني، وهي رواية الأبناء عن الآباء والأصاغر عن الأكابر، نعم. من روى عن أبيه عن جده، وهذه سلاسل تسمى بالسلاسل، وألف فيها الخطيب أو ألف فيها العلائي، وألف قبل العلائي مؤلفات، قبل العلاء مؤلفات في من روى عن أبيه عن جده سلاسل، وربما ذكر عند كل سلسلة من هذه السلاسل حديث من باب التمثيل، وإلا فقط هو يروي يعني ماذا هذه السلاسل، يذكر هذه السلاسل عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، نافع عن ابن سالم عن عبد الله بن عمر أو قبله أحد ماذا أبنائه، وهكذا ذكروا عدة سلاسل. قال: وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وفائدة ماذا؟ معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. ويشير إلى حديث أنزل الناس منازلهم، هذا ليس صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه من قول علي، قيل أنه من قول علي رضي الله تعالى عنه. إذن فائدة هذا العلم، فائدة هذا العلم وهي الأنواع التي مرت معنا، هو تمييز المراتب وتنزيل الناس منازلتهم منازلهم، ألف العلماء للتنبيه، للتنبيه فقط. قال: وصنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا أي في هذا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين، ولهذا يقولون روايات الصحابة عن التابعين ليس فيها حديث فيما يتعلق بالأحكام، كما نبع على ذلك الحافظ ابن حجر في النكت. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: رواية الصحابة عن التابعين في أشياء ما لا علاقة بالأحكام، الأحكام إنما أخذها الصحابة عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عدوا هذه الأحاديث عدا الذي أخذها الصحابة عن بعض التابعين. وفيما يتعلق بالأحكام ليس هناك حديث يروي الصحابي عن تابعي فيما يتعلق بالأحكام. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا، هذا شافعي كبيرا، في معرفة من روى عن أبيه عن جده سلاسل، يعني جمع عدة سلاسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير فيه عن جده على الراوي أي الراوي الأول الحفيد، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه أي على أبي الثاني على أبي الأول، وهو ماذا؟ مثل عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، منه ما عاد الضمير إلى يعني ماذا شعيب، ومنه ما يعود الضمير إلى عمرو فيما يتعلق بعبد الله، ما يتعلق ماذا بعبد الله، هل الضمير جده الموصول بجد شعيب أو جد ماذا عمرو، ثم يذكرون الخلاف فيه، وهذه أمر يعني سهل يعني بالرجوع له السلاسل. قال: ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مروية. قال: وقد لخصت كتابه، الحافظ يقول، المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا، وهذه لا تصح، وإنما فقط من أجل يعني ذكر أن أكثر ما وقف عليه إلى حدود يعني رواية الأبناء الآباء عن الأبناء إلى 16 رواية الآباء 14 أبا، 14 ماذا أبا. قالوا هذه يعني نعم يعني رواية الابن عن أبيه عن جده يقول إلى 14 ماذا أبا، يقول هذا أقصى ما وجدت من السلاسل، لكن لا يعني أنها صحيحة هذه، وإنما هم يجمعون قد تجد شيء صحيح وقد تجد شيء ضعيف، لكن المقصود الجمع أنهم ألفوا في هذا الباب، أنهم ألفوا في هذا ماذا الباب. ثم ذكر الذي بعد فضل. قال رحمه الله: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وهذا أيضا مفيد من العلم المفيد الذي ألف فيه العلماء، وهو ما يسمى بالسابق واللاحق. بالسابق واللاحق يعني صورته قبل أن ندخل فيها، عندنا ماذا تلميذ وعندنا ماذا شيخ، عندنا تلميذ وعندنا شيخ، فيحصل العكس، الشيخ يروي عن التلميذ، الشيخ يروي ماذا عن التلميذ، والتلميذ ماذا ما زال صغيرا، ما زال ماذا صغيرا، فيعكس هذا الأمر. فيأتي بعد ذلك إنسان متأخر من التلاميذ فيشترك مع هذا الشيخ في الرواية عن هذا التلميذ، ويعمر هذا التلميذ الأول والثاني يعمر، ويكون بين وفاتيهما ماذا زمن طويل، يكون بين وفاتيهما ماذا زمن ماذا طويل، كما سيذكر ماذا المثال. فالمسألة تكون ماذا معكوسة، يروي ماذا عن شيخ، يروي ماذا عن شيخ، وهذا أيضا يأتي في يروي ماذا عن هذا الشيخ، يروي عن هذا ماذا الشيخ فيعمر، فكلاهما يحصل له ماذا أن هذا عمر ثم مات ثم هذا عمر، وكلاهما قد أخذ عن شيخ ماذا واحد أخذ عن شيخ واحد، يعني بمعنى أن المسألة تنعكس، أن الشيخ يأخذ عن التلميذ، أن الشيخ يأخذ ماذا عن التلميذ، ويأتي من يشارك هذا الشيخ في هذا ماذا التلميذ، فالشيخ الأول يموت ولها زمن، وهذا التلميذ أيضا ماذا يتأخر ماذا زمنه، وكلاهما الصغير وهذا الكبير قد أخذ من هذا ماذا الشيخ، فيقولون بين وفاة الشيخ ذاك وهذا أيضا ماذا بين وفاة التلميذ ذاك الذي أخذ عن هذا الشيخ وهذا التلميذ الثاني قدر 150 سنة، فلما تقف على هذا الإسناد وأن فلان قد حدث عنه قبل 150 سنة، حدث عنه يعني ماذا توفي بعد أن أخذ منه قبل 150 ماذا سنة، وكون هذا التلميذ أيضا أخذ عن هذا ماذا الشيخ، فيظنون أن في وصله، كيف يحدث عنه ويلتقي معه ماذا بعد مرور هذا السن. وسيذكر المثال يتضح به ماذا الأمر، يسمى بالسابق واللاحق، وهو اشتراك اثنان عن شيخ، اشتراك اثنان عن شيخ، يتقدم موت ماذا أحدهما على الآخر، يتقدم موت أحدهما ماذا عن الآخر. سيذكر مثالين. نعم. قال رحمه الله: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. هذا بالاستقراء، يقول بالاستقراء أكثر ما وقفنا عليه 150 سنة، ما في زيادة على ذلك، جاء 137 كما سيأتي مع البخاري مع تلميذه أبي العباس. نعم. قال: وذلك أن الحافظ علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 55، ومن قديم. نعم، هذا أيضا مثال أول، يقول أن الحافظ السلفي هذا الشيخ الآن سمع منه أبو علي البرداني، وهو إنسان ماذا كبير في السن، إنسان كبير ماذا في السن، سمع من السلفي أحد مشايخ ماذا السلفي حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، مات هذا البرداني على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي، يعني جاء طفل صغير فكبر فسمع من السلفي، فشارك هذا الشيخ وهو أبو علي البرداني في الرواية عن السلفي، وكان بين وفاة، يقول ثم آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن مكي، وكانت وفاته 55، إذن بين وفاة أبي علي البرداني وبين يعني ماذا من توفي ممن سمع ماذا من السلفي قدر 150 سنة، لأنه مات في 650، وذاك الشيخ الذي هو أبو علي مات 500، وكلاهما قد سمع ماذا من السلفي، شاركه في السماع من السلفي. فيأتي ويعني فائدة هذا الأمر أنه قد يأتي إنسان فيقول أنت سمعت من السلفي، وذاك إنسان أيضا آخر قد سمع من السلفي، وبينك وبين أو بينه وبين وفاة هذا ماذا الشيخ الذي سمع من السلفي 150 سنة، فالواقف على هذا يظن، يقول لعل في ساقط، لعل في ساقط، كيف يشاركه إنسان مات يعني بين وفاة هذا الإنسان الأول وهو البرداني أبو علي ماذا البرداني، وبين هذا التلميذ الذي سمع ماذا من السلفي قدر 150 سنة، شاركه في سمع هذا الشخص، ذا يموت بسن متقدم وذا يموت بسن ماذا متأخر، وبين وفاتيهما ماذا 150 سنة. فلما يأتي إنسان فيروي عن طريق هذا الطالب الذي يروي عن السلفي، يقول أنت تحدث عن السلفي وذاك يحدث عن السلفي، وبين وفاتك وبين وفاة السلفي ماذا 150 سنة، أكيد في واسطة، أكيد في واسطة في هذا السن أنك رويت عن فلان عن السلفي، هذا مقصوده، يسمى بالسابق واللاحق، يسمى بالسابق واللاحق، بمعنى كما قلنا أن هذا هو الشيخ السلفي وهذا رجل كبير ماذا في السن يشارك يعني ما يتعلق بالرواية عن السلفي، ثم بعد ذلك يحصل له ماذا يعني يكون يموت على رأس 500، يموت على رأس ماذا 500، ويعمر السلفي لأنه كان صغيرا، ويأتي أيضا يعني شخص متأخر ويدرك يعني السماع من السلفي، مع أن الذي سمع ماذا من السلفي أناس قد سبقوه في سن ماذا متقدم، ويكون بين وفاة المتقدم وهو أبو علي البرداني وبين تلميذ السلفي قدر 150 سنة، أي بين وفاتيهما، وقد اشتركا في شيخ، ذاك سابق وهذا لاحق، والشيخ هو السلفي، والشيخ هو السلفي. عندنا تلميذان، أحدهما سابق في السن وأحدهما متأخر في السن، واشتركا في الرواية عن السلفي وكان صغيرا. عمر السلفي بعد موت هذا الشخص الذي سمع ماذا منه، ثم جاء شخص فأخذ منه وعمر ماذا في السن وتوفي، وكان بين وفاة الأول وهو البرداني ومن أخذ عن السلفي 150 سنة. فأنت لما تقف حدثنا فلان عن السلفي، طيب في فلان من الناس مات قبل ماذا التلميذ هذا، أو مات يعني وقد حدث عن السلفي قبل يعني ماذا 150 سنة بين وفاة هذا وهذا، فتقول أكيد في وسطه ما بين التلميذ وما بين السلفي، كيف يحدث عنه؟ فهذا يسمى بالسابق واللاحق. والمثال الثاني كما سيأتي، البخاري للشيخ أو للتلميذ، وهما يتعلق أبو العباس بن السراج، أبو العباس بن السراج يعني البخاري حدث عنه، سمع ماذا منه، سمع ماذا منه، وهذا الصغير تلميذ، ثم مات البخاري، ثم عاش أبو السراج فترة من الزمن، وجاء تلاميذ أخذوا عن أبي السراج، وكان بين وفاة التلميذ الذي أخذ عن أبي السراج وبين وفاة الإمام البخاري 137 سنة. فأنت لما تقف على إسناد فلان عن أبي السراج، طيب فلان عن أبي السراج يعني يحدث، والبخاري عن تلميذ عن أبي السراج، وبين وفاة البخاري وهذا التلميذ الذي يروي عن أبي السراج 137 سنة، أكيد في صغر، فلعل هذا التلميذ حدث عن فلان عن أبي السراج، كيف يشارك البخاري وبين وفاة البخاري؟ إذن عندنا تلميذان، البخاري والثاني الذي يروي عن أبي السراج، والشيخ شيخهما يا أبو السراج، شيخهما أبو العباس السراج، شيخهما أبو العباس ماذا السراج. وإلا في الأصل أن التلميذ وهو أبو العباس يأخذ عن البخاري، لكن البخاري أخذ عنه، ثم البخاري بعد ذلك ماذا مات ماذا مبكر، أبو العباس عمر حتى جاء تلاميذ صغار فأخذوا عنه وعمروا وماتوا بعد 137 سنة، ما بينهم وبين وفاة البخاري 137 سنة. فأنت لما تقف حدثنا محمد عن أبي السراج، طيب أبو السراج حدث عنه البخاري مات قبله 137 سنة، أكيد في واسطة بين هذا التلميذ وبين يعني ماذا أبي العباس. فهذا يسمى بالسابق واللاحق، فألف العلماء فيه حتى لا يحصل هذا الوهم، يقولون أكيد في واسطة هذا السن، يعني بين وفاة البخاري وبين وفاة التلميذ الذي اشترك في الشيخ وهو أبو العباس السراج 137 ماذا سنة، والقسم الأول الذي قبله 150 سنة. ويقول الحافظ ابن حجر أعلى ما وجدنا، هذا أعلى ما وجدنا فيما يتعلق بالتحديد. إذن عندنا أركان هذه المسألة ثلاثة، عندنا شيخ صغير يأخذ عنه تلميذ كبير، عندنا شيخ صغير يأخذ عنه تلميذ ماذا كبير من التلاميذ الكبير، ثم بعد ذلك يتوفى هذا مبكرا هذا التلميذ ماذا الكبير، وهذا الشيخ الذي أخذ عنه يعمر، فيأتي تلاميذ بعد أعوام فيأخذون، اشتركوا مع من؟ مع ذاك الشائب الكبير اشتركوا، وتكون بين وفاة ذاك الشائب وهذا التلاميذ الجدد فترة من الزمن. يقول أقصى الحافظ بالاستقراء 150 سنة، 150 سنة، وذكر لك المثال الأول في السلفي مع أبو العلي البرداني، وبعد ذلك ذكر أن أحد يعني ماذا أصحاب السلفي وهو صبته، صبته هو يعني ماذا من القرابة، صبته يعني يعتبر ماذا من القرابة، يقولون ابن بنته، هذا صب ابن بنتي يروي عن السلفي، شارك من شارك ذاك الشيخ القديم في السلفي، عمر السلفي، وبعد ذلك أيضا هذا الولد عمر، ثم بعد ذلك مات، فكان بين وفاة الولد هذا ابن بنته وبين الأول أبو علي البرداني 150 سنة، اشترك في الرواية عن السلفي. قال رحمه الله: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93. يعني يكون كم بينهما 137 سنة. نعم. قال: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. نعم. وإن روى قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولو اشترك في الأربع، يعني ما هو الشرط أن يشترك في الاسم، قد اشترك في الاسم وفي اسم الأب وفي اسم الجد وفي النسبة. نعم. ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد ابن صالح أو أحمد ابن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن السلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما، يتبين المهمل. نعم، هذه مسألة أيضا، إذا روى هذا الشيخ عن رجل مهمل أهمل قال محمد، طيب ممن يروي عنه ممن اسمه ماذا محمد كثير، يعني كما ذكر أن البخاري يروي عن محمد أحيانا يقول حدثنا محمد، طيب محمد عندنا محمدان الذي يروي عنه الإمام البخاري، محمد بن سلام ومحمد بن يحيى الذهلي، وخاصة يشتد الأمر إذا كان في طبقة واحدة، إذا كان في طبقة ماذا واحدة. فهذه على أربع أقسام، هذه الآن على أربع أقسام، كيف تميز محمد من محمد أو أحمد من أحمد أو سفيان من سفيان أو حماد من حماد، لأن عندنا سفيانان وعندنا حمادان وعندنا محمدان وعندنا أحمدان إلى آخره، ألف العلماء فيها مؤلفات كيف يبين المهمل. قال العلماء إذا لم ينسبه قال حدثنا محمد، ولا الشيخان كلاهما محمد وكلاهما ثقة، ما في إشكال، هذا تمشيها ولا إشكال فيها، كلاهما ثقة، أينما دار التحديث على محمد فهو ثقة، فهذا لا إشكال فيه. هذا القسم الأول. القسم الثاني كأن يكون هذا الشيخ يعني ماذا مختص بأحدهما، بحيث إذا أطلق لا يتبادر إلا هو، يعني عندنا عطاء، عندنا عطاء ثلاثة، عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد وعطاء بن يسار، عندنا ثلاثة ممن يسمى عطاء، فبعض بعض المشايخ يعني ماذا يتميز بعطاء من هؤلاء، يعني عندنا ابن جريج إذا قال حدثنا عطاء فلا يعني إلا عطاء بن أبي رباح، هذه أيضا منها، يعني يكون مختص بأحدهما، أي أن الشيخ إذا قال فلان فلا يقصد إلا ذاك الفلان، لأنه متخصص ماذا فيه، متخصص في هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى كلاهما ثقة لا إشكال، الحالة الثانية يختص به، إذا قال حدثنا فلان فلا يعني إلا فلان، انتهت القضية هذه. طيب، والقسم الثالث أن ينص الراوي، يقول إذا يعني ماذا إذا سميته، ينص ماذا الراوي يقول إذا أهملته فهو فلان عندي، وإذا سميته فهو غيره، إذا سميته فهو ماذا غيره، يعني هذا تنصيص من الراوي، يقول إذا أهملته، إذا قلت محمد وأهملته فعندي محمد بن سلام، هذه ما في إشكال، وإذا سماه وإذا قلت فلان فهو ماذا غيره، وإذا قلت فلان فهو ماذا غيره، هذه أيضا من الأشياء الذي يعني تعرف بها، هذه الأشياء مما الأشياء التي تعرف بها. الرابع إذا لم يتميز، إذا لم يتميز، بعضهم ذكر الرابع أنه قد يأتي في بعض الأسانيد مع الشروح ذكر هذا الشخص، قال بعض العلماء ما يعتمد عليه، لماذا ما يعتمد عليه؟ قالوا لعله من كلام المتأخرين يفسر على كيفه، يعني تجد في بعض الأحاديث حدثنا فلان، أثناء سوق الإسناد قد يكون بعض الرواه يقول فلان ابن فلان من عنده، أو بعض الشراح يقول هو فلان، من أين هذا؟ فهذا لا تعتمد عليه في أثناء الشروح وفي أثناء جمع الطرق، لا تعتمد على هذا الشيء، لأن قد يكون تفسير من بعض الرواة، فهذا لا يعتمد عليه، هذا هو الرابع. الخامس وهو إذا لم يتميز، وخاصة إذا كان في طبقة واحدة وكان أحدهما ثقة والثاني ماذا ضعيف، ما الواجب؟ توقف. إذن هذه حالات ما ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع الاسم الأب ومع اسم الجد ومع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر، هذا القسم الأول مر معنا. والقسم الثاني إذا كان أحدهما مختص بالشيخ، بحيث أنه إذا أطلق فيقصد به فلان، إذا قال سفيان مثل عندنا يعني وكيع وابن مهدي، إذا قال حدثنا سفيان فلا يعني إلا الثوري، إذا قال حدثنا سفيان وأطلق ما قال الثوري ولا ابن عيينة، فوكيع بن الجراح وابن مهدي اختص بسفيان الثوري عند الإطلاق. وهكذا قد يأتيك حماد، هل هو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد؟ فلهذا بعض العلماء بعض المتأخرين من طلاب العلم ألف رسالة مختصرة في هذه الأشياء، فهي مفيدة جدا تكون عند طالب علم. كان في زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله لما يقول فلان عن فلان من، خلاص الطلاب حفظوا لأنها صحيفة صغيرة، ألف بعض طلاب العلم هذه يعني فلان عن فلان هو فلان، فلان عن فلان فهو فلان، فألفوا رسالة. كان الشيخ يقول فلان عن فلان من فلان، قالوا فلان ابن فلان. فهذه مفيدة يا أخوان، هذه الرسالة ما أدري قديمة يعني ذهبت وكذا. فشاهد أن هذه أيضا من الفنون. الإشكال كما قلنا إذا كان يروي عن شيخين أحدهما ثقة والآخر ضعيف ولم يتميز، لم يتميز في هذه الحالة ما الواجب؟ تتوقف، تتوقف أي بمعنى يحكم على هذا الحديث بالرد، يحكم على هذا الحديث بالرد. فهذا ملخص ما أراده المصنف عليه رحمة الله. سينتقل بعد ذلك إلى إحنا أكملنا، ومن أراد لذلك ضابطا كليا أكمل الفقرة هذه. قال ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله الشديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. وإذا لم يحصل على شيء توقف، وإذا لم يحصل على شيء توقف. ثم سيذكر مسألة أخرى وهي إذا روى عن شيخ حديثا والشيخ يجحد الحديث يقول أنا ما رويت هذا الحديث، سيأتي إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل محمد ابن أبي بكر من الصحابة؟ محمد بن أبي بكر عبد الرحمن هو الأكبر صح ولا لا؟ عبد الرحمن أخو عائشة هو الذي أخرجها إلى التنعيم، ومحمد بن أبي بكر يعني أنجبته أسماء بنت عميس لما تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأنجبته في الطريق وهم يذهبون إلى حجة في السنة العاشرة في حجة الوداع، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه. واضح؟ كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الولادة؟ أكثر من 80 يوما، نحو 90 يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. كم أشهر؟ في حدود 3 أشهر. في هذا السن يميز ولا ما يميز؟ ما يميز. على كل يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل له صحبة حتى ينظر؟ طيب الله نور.